الله أكبر ما شاء الله عليك الله أكبر إن شاء الله خالدين فينا عليك يا مولاي الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يا كبلة الله يا الله خلق السماوات بغير عمل الله يا ولد ان شاء الله الله أكبر Oh, الله هذا هو بيت فائد الله يسعليك عليك يا ملان الله عليك يا رب محمد على النبي الله الله عليك يا رب اشكر لي ولوالديك الي المصير No. النبي. لا إله إلا الله والصلاة والسلام. يا بني إن يا رب يا رب Thank you. وتصب في مشيك واصبر من خلقك وتصب في مشيك واصبر من خلقك إن أنت ولا سواك لصوت خير الحمد يا رب اكبر ما شاء الله. وإذا قيل لهم استجيبوا ما أنزل الله قالوا هذا هو الذي Thank you. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Oh. فإذا